يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وله الحمد الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. الدوافع والاسئله الهامه للنبي صلى الله عليه وسلم كثيره، منها زياده محبه الله جل وعلا، زياده محبه الله جل وعلا، فان الله جل وعلا اراد ان نحن نتبع اخبارهم لانهم يحبونهم، فابتلاهم الله بهذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Shut up.